السؤال الرابع في نفس الصفحة 1367 يقول السائل: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضي لهم على لسان نبيهم لاتكلوا عن العمل؟ يعني أن المؤمنين الذين يتولون قتال الخوارج وملاحقة الخوارج والقضاء على الخوارج، لو يعلمون بالقضاء الذي قضى لهم النبي صلى الله عليه وسلم والأجر والثواب، القضاء هنا يعني ما قضي، يعني ما قدر لهم، لو يعلمون هذه الفضائل التي لهم والأجور، ماذا يحصل لهم من شدة ذلك؟ لاتكلوا عن العمل. إيش معنى اتكلوا عن العمل؟ يعني تركوا العمل من شدة فرحهم بهذه الأجور ومن كثرة هذا الثواب، من كثرة الثواب. وهذا يعني لا يعني جواز الاتكال عن العمل، ولكن يبين هذا الفضل العظيم لمن قاتلهم. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يرد على أهل البدع وأهل الخوارج، يعني يكون له يعني نصيب ولو قليل في هذا الأجر العظيم. بارك الله فيكم.